فصل: ما أصابه فم الكلب وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب كغيره من المحال، ويحتمل أن لا يجب لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمر بالغسل، ولأنه يشق إيجاب غسله فسقط. نعم، وهذا الاحتمال هو الصحيح، وهو ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن ما أصابه فم الكلب، أن ما أصابه فم الكلب من الصيد لا يجب غسله. أولا لظاهر قول الله تبارك وتعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمر الله عز وجل بغسل ما أصابه فم الكلب. وثانيا أنه لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغسلون إيش ما أصابه فم الكلب، ولو كان ذلك واجبا لنقلوه. وثالثا أن غسل ما أصابه فم الكلب فيه مشقة، كونه يغسل فيه مشقة، وأيضا إحداهن بالتراب يتضمن إتلافا لهذا المال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. إذن نقول ما أصابه فم الكلب لا يغسل لظاهر الآية الكريمة، ولأن هذا ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولأن غسله تلويث لهذا اللحم وإفساد له. نعم، والمشقة تجلب التيسير، فيقول مما عفى الله عنه. نعم. فصل: ويباح الصيد بغير الحيوان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة: ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، ولأن أبا قتادة شد على حمار وحشي فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. متفق عليهما. فما كان محددا كالسهم والسيف حل ما قتل به إذا اجتمعت الشروط كالمعلم من الجوارح، وما لم يكن محددا كالشباك والإشراك والعصي والحجارة والبندق. جمع شرك الإشراك أشراك لا الأشراك أشراك. جمع شرك هو الفخ. والحجارة والبندق، فما أدرك ذكاته حل، وما لم يدرك ذكاته لم يحل كغير المعلم، لأنه لم يقتل بجروحه فيكون قتيله منخنقة أو منقوذة. طيب، إذن لا بد في الآلة، الآن الآلة في الصيد نوعان: محدد كالقوس والرمح والبندقية وما أشبه ذلك، وجارحة. وعرفتم أنه لا بد في الأمرين لا بد من إنهار الدم. طيب، ما لم يكن محددا كالشباك والأشراك والعصي والحجارة والبندق، هذه ما صيد بها لا يحل. فلو وضع مثلا فخا أو شركا ووقع في حيوان ومات فإنه لا يحل، لأنه لم يحصل إنهار الدم فتكون فائدة هذه الأشياء أنها تثبت الصيد، يعني تمسك الصيد فقط. واضح؟ فلو قدر الإنسان وضع شبكة كل حيوان يأتي يقع فيها، نقول هنا إن أدركها حية وجب عليه تذكيتها لأنه مقدور عليه، وإن لم يدركها حية فلا تحل لأنه لم يحصل إنهار الدم. نعم. وأما البندق فعرفتم أنه حصل فيه خلاف، والصواب أن البندقية المعروفة الآن تقتل، يعني يحل ما صيد بها لأنها تجرح. نعم. ولو قتل المحدد الصيد بعرضه أو ثقله لم يبح لذلك، ولما روى عدي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ما خزقت فكل، وما قتل بعرضه فهو وقيدة فلا تأكل. متفق عليه. وفي رواية: إن أصاب بحده فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. لماذا؟ لأن أصاب بحده فقد خزق، يعني يخرق حتى يخرج الدم، وإن أصاب بعرضه فإنه وقيد، فهو كما لو ضربه بخشبة أو حجارة كبيرة. ولو نصب المناجل لصيد وسمى فجرحت الصيد وقتلته أبيح، لأنها آلة محددة فأشبهت السهم، ولو وقع السهم على الأرض. طيب، ولو نصب المناجل جمع منجل، وهي آلات حادة توضع مثل السكاكين كبيرة توضع للصيد لأجل الصيد، لو وضع هذه المناجل وضعها في موضع بحيث إذا مر بها الصيد أصابته أثبتته وجرحته فإنه يحل. واضح؟ إذا إنسان وضع مكان مثل تمر به الغزلان أو الطيور، وضع هذه المناجل في موضع بحيث إذا مرت أثبتتها وجرحتها، لكن سمى عند وضعها سمى فإنها تحل. وظاهر كلامه رحمه الله: فجرحت فأبيح ولو طالت المدة. لو قدر أنه وضع المناجل اليوم وأتى من بعد 3 أيام ووجد فيها صيدا، يعني علم أن هذا الصيد الذي أصابته المناجل أنه حصل بعد مدة فإنه يحل. وفي المسألة خلاف، وهو هل يشترط إذا وضع المناجل للصيد وسمى، هل يشترط الموالاة يعني قرب الزمن أو تحل ولو طالت ولو طال الزمن؟ والأقرب في هذا أنها إذا طال الزمن لا تحل، لأن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض إذا كان متصلا أو قريبا في الزمن، أما مع طول الفصل فلا يمكن. وعليه فلو وضع مثل هذه المناجل اليوم وأتى من الغد ولم يجد شيئا، ومن بعد الغد ولم يجد، في اليوم الثالث وجد صيدا، فلا يحل لوجود إيش؟ المدة بين وقوع الصيد في هذه المناجل وبين التسمية. ولذلك نقول التسمية عند إرسال الجارح لابد أن تكون تسمية قريبة من من من الإصابة. لكن لو كل يوم الشيخ مثلا جاء وما لقى شيء سمى، أي أعادة تسمية ابتداء يلزمه الاستئناف، يقول لو أنه كل يوم كلما مر سمى قال بسم الله. ولو وقع السهم على الأرض ثم وثب فقتل الصيد أو أعانته الريح ولولاها ما وصل حل لحديث ثعلبة. نعم، لو أنه مثلا رمى سهما فوقع على الأرض ثم أصاب الصيد فإنه يحل إحالة على السبب الأول، أو أعانته الريح، كما لو رمى في اتجاه الريح فأعانت ولولا أن هناك رياح ما وصل السهم إلى هذا المكان فإنه يحل إحالة على السبب المعلوم، فصل. إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم مثل أن يقتله بمثقل، بمثقل ومحدد، أو بسهم مسموم، أو بسهم مسلم، أو بسهم مجوسي، أو سهم غير مسمى عليه، أو كلب مسلم وكلب مجوسي أو غير مسمى عليه أو غير معلم، أو اشترك في إرسال الجارحة عليه، أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف مرسله أو لا يعرف حاله، أو وجد مع سهمه سهما كذلك، لم يبح الصيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فكل وإن وجدت معه غيره فلا تأكل. طيب هنا فصل، إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم، يعني صاد صيدا وجده ميتا ولكن اجتمع فيه سببان، أحدهما يبيح أكله والآخر يحرم أكله، مثل قال أن يقتله بمثقل ومحدد، يعني لو قدرنا أنه مثلا رماه بسهم ثم أرسل عليه خشبة أو حجارة كبيرة فمات ولا يدري هل موته بسبب الحجارة التي أصابته برأسه أو موته بسبب السهم الذي أصابه في بدنه، نقول هنا لا يحل لأنه يعني اجتمع سببان إحداهما مبيح والآخر حاضر فيغلب جانب الحظر. كذلك أو بسهم مسموم، فمات فلا يحل لأن لا ندري هل موته بسبب هذا السهم الذي خرج به الدم أو بسبب السم الذي سرى في بدن هذا الحيوان حتى مات. أو بسهم مسلم وسهم مجوسي، سهم مسلم وسهم مجوسي، يعني مراد هنا أن الفعل حصل من مسلم ومجوسي. مثال ذلك مسلم أطلق صيدا على أطلق سهما على صيد، وفي ذات الوقت في آن واحد المجوسي أطلق سهما ووجدناه ميتا ولا ندري هل مات بسهم المسلم أو سهم المجوسي فلا يحل. أما إذا كان المراد السهم ملك للمجوسي ولكن الصائد مسلم فإنه يحل لأنه في الآلة لا يشترط، نعم يحل، الشرط قصد الصيد، أما عين الصيد ما يشترط. يقول أو سهم غير مسمى عليه، مثل أطلق سهمين إحداهما سمى عليه والأول لم يسمي ثم قيل له التسمية الشرط فقال بسم الله وأطلق السهم ووجد أثر السهمين على هذه البهيمة الصيد ولا يدري هل مات بالسهم الأول أو السهم الثاني فلا يحل. أو كلب مسلم وكلب مجوسي، والمراد إذا كان المجوسي أرسل كلبه، أما إذا أرسل المسلم كلب مجوسي فإنه يحل. واضح الآن؟ لو قدر أنه أخذ كلب مجوسي وكلبه وسمى على كلبه وسمى على كلب المجوسي ووجد صيدا يحل، لكن المراد أن مسلما أرسل كلبا ومجوسي أرسل كلبا ووجدهما عند الصيد ولا يدرى هل الصيد هذا حصل بإرسال المسلم أو المجوسي فلا يحل. أيضا. قال: أو غير مسمن، أو اشترك في إرسال الجارحة عليه، أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف مرسله، لا يعرف مرسله، ما يدري هو أرسل أو أن الكلب استرسل لنفسه فلا يحل. قال: أو وجد مع سهمه سهما كذلك لم يبح الصيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسلم على الآخر. هذا كله مرجعه إلى القاعدة المعروفة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. نعم. لو سمى على كلبه ونوى أنه لو صاد كلب آخر ما يمكن، ما سمى على الكلب الآخر، هو أرسل الكلب الآخر. لا ما أرسل. إيه؟ ما ينفع، لابد أن سبق لنا التسمية عند إرسال الآلة قصدا. نعم. ولأن الأصل الحظر، فإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله، وإن علم أن كلبه أو سهمه القاتل دون الآخر، القاتل دون الآخر، مثل أن يجرح في المقتل والآخر في غيره، أو يكون الآخر رد عليه الصيد، أبيح لعدم الاشتباه. وكذلك إن علم أن شريك كلبه أو سهمه مما يباح صيده حل لذلك. وهذه مسألة سبقت لنا، أنه إذا صاد صيدا ووجد فيه أثرا آخر مما يجعله محرما فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم أن موته بسبب إيش؟ سهمه أو كلبه فيحل. والحال الثاني أن يعلم أن موته بسبب آخر، كما كغرق في الماء وتردي من جبل فلا يحل. الحال الثالث أن يشك فيحرم. واضح؟ نعم. ولو جرح الصيد فوقع في ماء أو تردى ترديا يقتله لم يبح لذلك. وقد روى عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، إلا أثر سهمك فكل، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه.